الفقراء يدخلون الجنة؟ نعم. قبل الأغنياء. نعم. ما يضر يدخلونها، لكن هؤلاء إذا دخلوها ينعمون أكثر. كلما ينعمون قبل. إيه بسيطة، 40 سنة بالنسبة لأبد الآبدين، ما بشيء.